الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قبل أن نتكلم على هذه اللفظة وما قرره هنا رحمه الله تعالى، لا بد من تعريف الولاية. يقال الولاية بالفتح، ويقال الولاية بالكسر. يقال الولاية بالفتح، ويقال كذلك الولاية بالكسر. والولاية بالكسر، بعضهم قال لا فرق بين اللفظتين، أي بين الفتح والكسر، أي بين فتح اللام وكسرها. وبعضهم قال لا، هناك فرق بينهما، أي بين اللفظتين، فبالكسر الولاية بالكسر بمعنى السلطان وبمعنى الإمارة، ولذا يقال ولاية الرجل على أهله، ويقال كذلك الولاية العامة. أما بمعنى الفتح، أي بفتح اللام، فمن معانيها في اللغة المحبة والنصرة. أما بفتح الواو فمعناها ماذا؟ النصرة والمحبة. فبكسر الواو بمعنى السلطان والإمارة، وبفتح الواو بمعنى ماذا؟ المحبة والنصرة، بمعنى المحبة والنصرة. وهذا هو المعنى الصحيح، أن بين اللفظتين ماذا؟ فرق. بين اللفظتين ماذا؟ فرق. فبالتالي الذي في هذا الباب هي التي بالفتح، أي بفتح الواو، هي التي بفتح الواو الولاية، والتي هي كما قلنا ضد العداوة، ضد العداوة، وأصلها المحبة والقربة، وأصلها المحبة والقربة. كما أن الأصل في كلمة العداوة البغض والبعد، كما أن الأصل في كلمة العداوة البغض والبعد، البغض والبعد. أما من ناحية الاصطلاحية، فيختلف التعريف باختلاف الدرجة. فبالتالي قوله هنا رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا باعتبار الأصل، أي باعتبار وجود الإيمان، هذا باعتبار الأصل أي باعتبار الإيمان. أحسن ما قيل في معنى أولياء الرحمن أو ولي الله ما جاء في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قيل حد أولياء الباري جل وعلا هم المؤمنون المتقون، هم المؤمنون المتقون، وإذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذ هذا التعبير من الآية، أخذ هذا التعبير من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن مما ينبغي أن يشار إليه في هذا الباب أن درجتها ماذا تتفاوت، درجة الولاية ماذا تتفاوت بتفاوت الإيمان في القلب، في قلب العبد درجتها تتفاوت. كيف تتفاوت؟ تتفاوت بماذا؟ بدرجة الإيمان في قلب العبد. فعلى حسب قوة الإيمان وتعلق القلب بالله جل وعلا ماذا تختلف الولاية. فولاية الأنبياء ليست كولاية ماذا غيره. ولذا بعضهم يقسمها ماذا إلى قسمين: القسم الأول ولاية عامة، وهذه تشمل كل مؤمن، وهذه التي أرادها المصنف. القسم الأول الولاية العامة، وهذه تشمل كل مؤمن، تشمل كل مؤمن، وهذه التي أرادها المصنف في قوله هنا: كلهم أولياء الرحمن. والقسم الثاني ولاية خاصة، القسم الثاني ولاية خاصة، وهذه ضابطها ماذا؟ الحرص على فعل الطاعات واجتناب ماذا؟ المنهيات والمبادرة إلى الطاعات. وإذا الحافظ ابن حجر في تعريفه للولي يقول رحمه الله تعالى كما في الفتح قال: هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. يقول الحافظ ابن حجر في تعريفه للولي يقول رحمه الله: هو العالم بالله المواظب على طاعته، أي على طاعة الله، المخلص في عبادته. هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. من أحسن من تكلم على أوصاف أولياء الباري جل وعلا شيخ الإسلام في كتابه المشهور الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النفيس هذا عنوانه ماذا؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتاب مطبوع في مجلد: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأولياء الشيطان. ذكر فيه صفات أولياء الرحمن، وذكر فيه ماذا؟ صفات أولياء الشيطان، وذكر فيه ماذا؟ صفات أولياء الشيطان، ورد فيه على الصوفية، ورد فيه ماذا؟ على الصوفية. والولاية أي هذه المرتبة لا تبيح لصاحبها ماذا؟ فعل المحرمات ولا ترك الواجبات. هذه المرتبة لا تبيح لصاحبها فعل المحرمات أو ترك ماذا؟ الواجبات. وأولياء الله جل وعلا من أقرب الناس إليه. وإذا جاء في الحديث المشهور الذي عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث حديث مشهور وهو عند البخاري في صحيحه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وهذه كما قلنا على التقسيم الذي أشرنا إليه عام وخاص. قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرمهم عند الله جل وعلا أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكما قلنا قبل قليل درجتها متفاوتة، وضابط التفاوت التقوى. وضابط ماذا؟ التفاوت التقوى. جاء عند أبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وأصله عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني، من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ثم قالهم صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد هنا قال: إلا بالتقوى. فضابط المفاضلة ماذا؟ التقوى. والتقوى أحسن ما قيل فيها، أي في تعريفها، ما ذكره طلق بن حبيب كما نقله غير واحد عنه كالذهبي في السير، حيث عرفها رحمه الله تعالى بقوله: هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. هي العمل على بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله، مخافة عذاب الله جل وعلا. هذا تعريف مشهور ارتضاه جماعة من العلماء، ولأحد السلف والإمام طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يعرف عند العلماء بأركان الإيمان أو بأصول الإيمان، ثم ذكر رحمه الله ما يعرف عند العلماء بأركان الإيمان أو أصول الإيمان، أو يقال كذلك مقارنة بأركان الإسلام أي الأعمال المتعلقة بالباطن. وأركان الإيمان أو أصول الإيمان ستة، وهي التي ذكرها المصنف، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وهذه الأركان جاء ذكرها في عدة نصوص، من ذلك حديث ابن عمر، وهو الحديث المشهور بحديث ماذا؟ جبريل عليه السلام في تعلم الدين لما سأله عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أصول هذه الإيمان أو أركان الإيمان. والفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، سبقا ذكرنا الفروقات بين الإيمان والإسلام، أن أركان الإسلام الخمس أي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان، هذه ماذا؟ من أعمال الجوارح، من أعمال المتعلقة بالجوارح، الأعمال الظاهرة. أما أركان الإيمان هذه الست، وأكثرها مرة معنى الكلام عليه، فالإيمان بالله مرة الكلام عليه، والإيمان بالملائكة كذلك مر الكلام عليه والتفصيل فيه، والإيمان كذلك بالرسل المفاضلة بينهم مرت كذلك الإشارة إلى هذه المسألة، وكذلك مباحث اليوم الآخر مر كذلك الإشارة إليها، وكذلك القدر خيره وشره مر كذلك الكلام عليه. فالفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام أن أركان الإسلام كما قلنا الخمس متعلقة بأعمال الظاهر، وأركان الإيمان متعلقة ماذا؟ بأعمال الباطن، أي متعلقة بالقلب، وأركان الإسلام متعلقة بالجوارح. وسبق أن تكلمنا على هذه الأصول أو ما يعرف بالأركان. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، قال ثم قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، الإشارة إلى أركان الإيمان وما سبق، إشارة إلى أصول الإيمان التي قررها وكذلك ما سبق تقريره. ثم قال: لا نفرق بين أحد من رسله، والتفريق هنا المنهي عنه، التفريق المنهي عنه في الإيمان، التفريق هنا المنهي عنه في الإيمان، كأنه قال نؤمن بهم جميعا، نؤمن ماذا بهم جميعا. أما في المفاضلة فبين الرسل، وهذه مرت معنا مفاضلة، فالرسل أفضل من الأنبياء، وباتفاق الأمة والعزم من الرسل كما مر معنا هم أفضل الرسل، هم أفضل الرسل. ونصوص المفاضلة جاء الإشارة إليها، منها قوله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكذلك قوله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما الأحاديث التي جاءت في النهي عن المفاضلة فوجهها العلماء بعدة توجيهات، مما جاء في هذا الباب وظاهره قد يعارض ما جاء في المفاضلة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية قال: لا تفضلوني على موسى. وكذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فظاهر هذين الحديثين ظاهر ما يعارض ما جاء في المفاضلة كقوله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكقوله جل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. والزيادة عند الترمذي من حديث أبي سعيد: ولا فخر. الزيادة عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: ولا فخر. العلماء كما قلنا قالوا، إما بعضهم قال أن النهي عن المفاضلة كان قبل ماذا؟ قبل أن يوحى إليه بالمفاضلة، مما قيل أن النهي عن المفاضلة كان قبل أن يوحى إليه بالمفاضلة، وهذا التوجيه بعيد، وهذا التوجيه بعيد. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أو لا تفضلوني على ولا تفضلوا بين الأنبياء، أن النبي قال ذلك ماذا؟ تواضعا، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الثالث الذي قيل هو الأصوب إضافة للثاني، يعني أقرب الأجوبة الثاني والثالث، أن المفاضلة المنهي عنها إذا كان فيها انتقاص للطرف الثاني، إذا كان فيها ماذا في التفضيل انتقاص للطرف الثاني فالمفاضلة منهي عنها، فالمفاضلة منهي عنها. فقوله هنا: لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن به جميعا، نؤمن بهم جميعا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي ما جاءوا به من الكتب السماوية. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار لعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين خافوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي كذلك تدخل في المسألة التي مرت معنا من قبل، ألا وهي ما تعرف بمسائل الأحكام وماذا والأسماء. مسائل الأحكام والأسماء والتي كما مر معنا توسط فيها أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة ومن هذه المسائل عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر، أي الغير مخرجة من الإسلام. الكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريف الكبيرة ما جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ذلك الطبري في تفسيره، حيث عرف الكبير رحمه الله تعالى بقوله: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب كل ذنب ختمه الله بنار، أي توعد عليه بنار، أو غضب أو لعنة أو عذاب، وزاد شيخ الإسلام أو تبري، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو تبري، يعني يتبرأ من فاعله كالغش ليس منا، من غشنا فليس منا. الصحيح في الكبائر أنها ليست محدودة بعدد، ليست محدودة في عدد معين. أما ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم أو اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر صلى الله عليه وسلم تلك الكبائر، فلا يعني بذلك ما السبع، لا يعني بذلك أنها محدودة في هذا السبع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات: الشرك والسحر وقتل النفس، الشرك والسحر وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. هذا ليس على سبيل التحديد، لأن الحديث الآخر حديث أبي بكر الثقفي ذكر بعض الكبائر ليست مذكورة في حديث أبي هريرة. في حديث أبي بكر الثقفي المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس، وقول الزور. فلذا الصحيح أن الكبائر ليست محددة، أي محصورة بعدد معين، وإنما كيف تعرف بالضابط الذي ذكرناه عن عبد الله بن عباس. لذا جاء عن عبد الله بن عباس كما روى الطبري في تفسيره أنه قال رحمه الله هي إلى 70 أقرب من 700. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال هي إلى 70 أقرب من 7. وجاء عنه أنه قال هي من 700 أقرب من إلى 7. جاء عن عبد الله بن عباس كما عند الطبري قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، أي المذكورة في حديث أبي هريرة. وجاء عنه قال إلى 700 أقرب منها إلى 7. فالصحيح الذي عليه جماعة من العلماء أن الكبائر ليست محدودة. كيف تعرف؟ بالضابط الذي ذكرناه، بالضابط الذي أشرنا إليه. الكبائر لها تقسيمات، يقسمها أولا الذنوب، تقسم إلى كبائر وصغائر وبينهما. المقصود ببينهما أي مختلف فيها، هل هي من قبيل الصغائر أم من قبيل كبائر. وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر هذا متفق عليه. هذا ماذا متفق عليه؟ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول رحمه الله تعالى: الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف. ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج يقول: الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف. وإجماع السلف، فتقسيمها أي الذنوب إلى صغائر وكبائر متفق عليه، دليله الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإجماع السلف رحمهم الله تعالى. الكبائر كما قلنا تنقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات، بعدة ماذا؟ باعتبارات. فباعتبار الفعل والترك تقسم إلى قسمين. الكبائر باعتبار الفعل والترك تقسم إلى قسمين: كبائر باعتبار فعل المحظور كالسرقة كالزنا، وكبائر باعتبار ترك المأمور، وكبائر باعتبار ترك المأمور كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، أي كبائر. تقسم كذلك باعتبار تعلقها بأعمال الظاهر والباطن إلى قسمين: كبائر تتعلق بالقلب، وكبائر تتعلق بالجوارح. فالكبائر مثلا التي تتعلق بالقلب كالرياء، والكبائر التي تتعلق مثلا بالجوارح كالتعدي على الغير. وتنقسم كذلك باعتبار الحقوق إلى قسمين. تنقسم كذلك الكبائر باعتبار الحقوق إلى قسمين: كبائر متعلقة بحق الله، وكبائر متعلقة بحق العبد. فترك الصلاة هذا الفعل متعلق بحق الله. أكل مال اليتيم هذا الفعل متعلق بحق المخلوق. قذف المحصنات هذا الفعل متعلق بحق المخلوق. فهذه تقاسيم تذكر ماذا؟ للكبائر، تذكر للكبائر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يكفر الكبائر التوبة، وإرجاع الحقوق لأهلها إذا كان الفعل أو المعصية متعلقة بحق الغير. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما أو لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. الذي أراده المصنف هو حكم أهل الكبائر يوم القيامة إذا لم يتوبوا. الذي أراده المصنف هنا الكلام على ماذا؟ الحكم الذي يتعلق به الكبائر يوم القيامة إذا لم يتوبوا. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، أي لأن الخلود بعضهم قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين: خلود أمدي وخلود أبدي. خلود أمدي وخلود أبدي. وإذا ما ينقل عن ابن القيم أو مثلا ما يروى عن شيخ الإسلام في فناء النار، ليس المقصود بذا بقوله ماذا مر معنا بفناء ماذا النار الكفار، وإنما مقصودهم بماذا؟ بفناء نار العصاة، لأن العاصي ماذا؟ خلوده أمدي، ثم بإذن الله وفضله مآله إلى الجنة كما سيأتي. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه ماذا؟ أنه يشفع لهؤلاء يوم القيامة. وكذلك وردت بعض النصوص أن غيره يشفعون، لكن من خصائص ما جاء في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. قال: إذا ماتوا وهم موحدون، أي على التوحيد كما سيأتي، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا أو لقوا الله عارفين مؤمنين، أي مقرين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدل، أي لم يظلمهم، إذا عفى سبحانه وتعالى عفى بفضله، وإذا عذب عذب بعدله، أي لم يظلم هؤلاء. ثم يخرجهم منها برحمته، لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، إلى آخر الحديث. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وفي حديث أبي ذر المتفق عليه، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية بشرني جبريل، وفي رواية قال: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، إلى آخر الحديث. فالشاهد قال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم ذكر كبائر، قال: وإن زنى وإن سرق، معنى دخل الجنة مآله إلى الجنة. وفي حديث مسلم أو عند مسلم من حديث جابر أنه قال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ جاء عند مسلم من حديث جابر قال: قلت: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء عند مسلم من حديث جابر قال: يا رسول ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول النووي في شرح لهذا الحديث: معنى الموجبتان أي الخصة التي توجب النار والخصة التي توجب الجنة. معنى الموجبتان الخصة التي توجب النار والخصة التي توجب الجنة. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يشير إلى حديث أبي سعيد المشهور الطويل الذي عند مسلم في كتاب الإيمان، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم ماذا؟ الأصل وهو التوحيد، معهم الأصل وهو التوحيد. فيشيل هذا الحديث، هو حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، وحديث طويل رواه مسلم في كتاب الإيمان، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أي لم يجعل المؤمن أو المسلم كالكافر. المقصود بأهل نكرته الكفار، يعني من معاني الكفر في اللغة الستر والتغطية. قال: الذين خابوا من هدايته، أي لم يوفقوا إلى هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم، ثم قال رحمه الله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وصححه الألباني، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا نمثل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: ونرى الصلاة أي المفروضة، المقصود بالصلاة أي المفروضة، خلف كل بر وفاجر. وهذه الكلمة البر من معانيها في اللغة التوسع في الخير، أي كلمة جامعة لأنواع الخير، مثل كلمة الفجور هي كلمة جامعة لأنواع الشر، كلمة جامعة لأنواع الشر. ما ذكره يروى مرفوعا ولا يصح، جاء عند الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة واجبة خلف كل بر وفاجر. جاء عند الدارقطني في سننه مرفوعا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة واجبة خلف كل بر وفاجر. هذا لا يصح، لكن المعنى صحيح، لكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. هذا الفاجر ك الكلمة تشمل المبتدع وتشمل كذلك العاصي، لأن مثل ما قلنا قبل قليل هي كلمة اسم جامع لأنواع الشر، ومن أشر الشر بعد الشرك البدعة، من أشر الشر بعد الشرك البدعة. البخاري في صحيحه بوب بابا قال باب إمامة المفتون والمبتدع، البخاري في صحيحه بوب بابا قال رحمه الله تعالى باب إمامة المفتون والمبتدع، ثم قال: وقال الحسن، أي الحسن بن الحسن البصري: صلي صلي وعليه بدعته. البخاري في صحيحه بوب بابه قال باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع، ثم قال: وقال الحسن، أي الحسن البصري: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. وذكر تحت هذا الباب أثر عثمان رضي الله عنه، فعن عبيد الله ابن عدي أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو محصور، أي لما حصر رضي الله عنه وأرضاه في داره، فقال له: إنك إمام عامة، إمام المسلمين، وترى أو نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة. عبيد الله بن عدي دخل على عثمان وهو محصور في بيته، فقاله رضي الله عنه: إنك إمام عامة، إمام المسلمين، ونزل بك ما نرى، الحسر حتى منع ماذا من الخروج، ويصلي لنا إمام فتنة، أي مبتدع خارجي. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس أحسن معه، وإذا أساء الناس فلا ماذا فاجتنب إساءتهم. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس أحسن معه، وإذا أساء الناس فاجتنب إساءتهم، فاجتنب ماذا إساءتهم. ولذا روى ابن أبي الزمنين في كتابه أصول السنة أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف نجدة ابن عامر الحروري، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف نجدة ابن عامر الحروري، فقيل له: تصلي خلفه؟ تصلي خلفه، أي أنكر عليه. فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل قال: أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل النفس قلنا لا، ورفع بها صوته. جاء عند ابن أبي الزمنين في أصول السنة أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف نجدة ابن عامر، صلى خلف نجدة ابن عامر، فقيل له: تصلي خلفه؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا نادى حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل النفس من خوارج قلنا لا، ورفع بذلك ماذا صوته. وإذا كان رضي الله عنه وأرضاه يصلي خلف الحجاج ابن يوسف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال: كان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف المختار، أي الثقفي. يقول شيخ الإسلام: كان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف المختار، أي المختار الثقفي. يقول الأعمش كما روى ذلك ابن أبي شيبة، يقول الأعمش كما روى ذلك ابن أبي شيبة: كان كبار أصحاب عبد الله بن مسعود يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون ذلك. يقول الأعمش أن في أول الأمر كان إمام العامة هو الذي يؤم الناس خاصة في الجمعة. يقول الأعمش كما روى ابن أبي شيبة في المصنف: كان كبار أصحاب عبد الله بن مسعود يصلون الجمعة مع المختار، أي الثقفي بالكوفة. قال ويحتسبون ذلك، أي يحتسبون الأجر، يحتسبون ماذا؟ الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم أي أمونكم، فإن أصابوا كانوا على السنة وأصابوا السنة فلكم ولهم، أي لهم الأجر ولكم الأجر، وإن أخطأوا خالفوا كانوا مخالفين قال ماذا؟ فعليهم، أي عليهم الإثم ولكم الأجر، ولكم ماذا؟ الأجر. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى قال: وإذا لم يمكن الصلاة إلا خلف مبتدع أو فاجر، يقول شيخ الإسلام: وإذا لم يمكن الصلاة إلا خلف مبتدع أو فاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا لم يمكن الصلاة إلا خلف مبتدع أو فاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، عند عامة أهل السنة والجماعة. من المسائل التي تتفرع عن هذه المسألة أنه إذا صلى ماذا؟ إذا أمكن أن يصلي خلف عدل وصلى خلف مبتدع، يعني رجل أمامه مسجد إمامه مبتدع، أنا الكلام هنا على البدعة الغير مكفرة، ومسجد آخر إمام ماذا؟ عدل، أي ليس بمبتدع، فلو صلى خلف المبتدع وأمكنه أن يصلي خلف العدل، لو صلى خلف المبتدع وأمكنه أن يصلي أي مأموما خلف العدل، فما حكم صلاته؟ المسألة على قولين. إذا الآن ما هي الصورة؟ صورة الآن لا نتكلم أنه لا يوجد إلا هذا الإمام، وإنما الكلام مثلا على مسجدين، أحدهما إمامه مبتدع معروف ببدعته، والثاني ظاهره ماذا؟ العدالة، أنه عدل ليس بمبتدع. فما حكم الصلاة إذا صلى خلف المبتدع وأمكانه ماذا؟ أن يصلي خلف العدل. المسألة على قولين عند السلف. القول الأول الصلاة صحيحة مع الكراهة. القول الأول أن هذه الصلاة هي صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، هذا قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، هذا قال به بعض المالكية وقال كذلك به بعض الحنابلة. ومعروف عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان شديدا على المبتدعة، كان شديدا رحمه، كذلك الإمام أحمد رحمه الله. فهذه المسألة خلافية، فإذا الأحوط أن لا يصلي خلف هذا المبتدع، الأحوط أن لا يصلي خلف المبتدع. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر به القبلة، يعني يشيل أن هذه البدعة لم تكفر، لم تخرجه من الإسلام، أي مسلم، وعلى من مات منهم، أي نصلي على من مات منهم. هذه مسألة ماذا؟ الصلاة على المبتدع إذا مات. ما حكم الصلاة على المبتدع إذا مات؟ وقال: وعلى من مات منهم. منهم من قال أن الذي الأصل، الأصل ما هو الأصل؟ أنه يصلى عليه. الأصل أنه يصلى عليه. أما قالوا القدوة ومن يؤثر على الناس لا يصلي عليه، القدوة ومن يصلي على الناس لا يصلي عليه. فإذا كان القاتل لنفسه من كان قدوة الأولى أن لا يصلي عليه، مع أنه ماذا؟ عاصي، أي مسلم عاصي، فالمبتدع من باب أولى. فالمبتدع قالوا ماذا من باب أولى؟ هذه المسألة، وما بقي إن شاء الله تعالى نفصل عليها، نفصل فيها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى هم وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.